بلا نبدا ضربت الكومبيليزو بيت زوال ديجا لعبنا بسط النيل عصا وسبيد ما جيش نبيلك هنا شكون انا واش تنعرف ندير جي غير ندير اللي عليا ونسيب خلفة مع الطريق واخا معاك هنا صوت قبل من نمرة صفر صفر فوق البيرو كتشاف لي ستيلو القبعة الزرق عينيك قدامي وشات الدنيا 360 جات البانة تتفكر بلي كاين الراب في المغرب ملي وقفت العود انت شتي موسم وانا نويت السيرك لا جات لانس بقيت نضر في بلاصتي بحال القرش حروف ساوية طايحة غالية ملي نسنيك الشك حنا الخاشفة لا نفوز والسلاوي عيا ما يوصيك عندي لعب اطري ما تروا دي داب ستيب جمهور جاي جبد على الراب الكستيون بيت باش نتجمعش على بولا مع لي بيستيون في حياتي يزيدو السوطة والراب يخفاف حنا تنضربو السيك ريشة وقريعة الانك وليوم شيك سبيل الكارطة اللي صوفت الدرينك حتى ليك الجي مغتو غير الكدوب حتى انا بديت في 1990 ربي عطاني الفول والراس طيحتهم بالحشيش تحت في البسيطة ما فهمني دوز مع نجوم الليل مخرج وسيناريست ما تنعرفش نكون مونتير لنيتك خايبة ما نخدم ليك شي جو دي اس ان غراتسيال ديال بصح و جيتي تسنى صور توين اضراب الكاردافو مشايخ راه وصلوا استوديو شي حد دخلوا مشايخ راه وصلوا ما الدايخ ما وصلوا كطاف الاولى في الطريق تباوق هاك البلان باش تبدل عود الارك الجوان ولا يترولا في يديك مصاب تفهم الدنيا تحمار كنت معن فلاش البارك كي بوتو في اورلاندو براس الشوش كي الكرون بون في رجل رونالدو ستات سقر هاك لي موسيون هاك لي زيماج معك الزاجة اللي عكسات لكم في هاد الارض شعر الراب خفيف هنا بالصيف تحس براسك في كلاود زيد عين وزيد ودن وزيد قلب حديد وزيد في حالك لنقص لك الفهم وما تسمح ليش زيد العود تضرب زوج معالق باش نتصرف بحكش انا في الجرينيت شكل في سلال مسقط تمشي نيشة للمشكين جلت المام في الدق دير الكيت كمي الحشيش ست الباب وسمع وجيب شي في قائمة مطيش في سر لينا الحلمة سيك سيك الله يخليك شطح لينا نضحكو سلم عليك سبع صغير درجلينا بطفرو زواقة كبيرة قداش صلص ما بعقلي واللي ما زال ما فهم ما تشرح له شي دودا في قبرو فوالا مورفو داخلة واخا طولة تشطر في السيرسو الراب حياتي باطو ندوز معايا بحال كوستو كاليبسو ييه وفي Sip.